في تفسير سورة الإسراء إلى قوله سبحانه وتعالى إن عبادي فلك أن تطالوا فعبد ربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم البحر يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى بعض من آلائه ونعمه على خلقه، فمن ذلك أنه سبحانه وتعالى سخر لهم الفلك وهي السفن والمراكب وجعلهم يحملون عليها، ويزجي يعني يدفعهم، يزجي لهم الفلك في البحر يعني يدفعها بحيث لا تدفع بالريح ويسوقها الريح ويسوقها المجاديف لتبتغوا من فضله، يعني تركبون الفلك اللي هي السفن في البحر لتبتغوا من فضله يعني طلب الرزق. طبعا الناس تركب البحر للاسترزاق والسفر، والان صارت في مراكب حربيه وفي مراكب فاصبح لها اغراض كثيره جدا، وكلها يعني من توفيق الله للانسان ان الهمه كيف يستطيع ان يستفيد من البحر. ثم قال تعالى: واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. اذا هاج البحر وتلاطمت الامواج وكادت هذه السفينه ان تغرق، فان الناس لا يجدون غير الله سبحانه وتعالى لهم منقذا، فتجد ان الجميع يدعو الله. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا. كان كفار العرب في ذاك الزمن الذي نزل فيه النبي عليه الصلاه والسلام يخلصون لله في الضراء ويشركون في السراء، يعني في وقت الضر والخوف الشديد ويقولون لا ندعو الا الله، فاذا نجاهم الله تعالى رجعوا وكفروا مره اخرى، يعني بدل ما يعبدون الله سبحانه وتعالى باخلاص يرجعون الى الشرك. فلما نجاهم من البر اعرضتم وكان الانسان كفورا. فالله تعالى يقول لهم يعني طيب انتم الان شرككم في الرخاء، هل تامنون ان الله تعالى ما يعاقبكم؟ قال: فامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا. والحاصب اخواني الريح التي فيها الحصى، وهي اذا كانت شديده ممكن تقتل. او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، ما في وكيل لكم حفير من يحفظكم. او امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى. طيب الا تامنون، الا تخافون ان الله تعالى يرجعكم مره ثانيه، تطمع مره ثانيه بالسفر في البحر ثم ايضا تعود الكره عليك من شده البحر وخشيه الغرق؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح، القاصف الريح القوية التي تغرق السفن، فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. التبيع اللي هو المطالب الذي يتبع حق الميت. فالله تعالى يقول: لا تجدوا لكم تبيعا، ما في أحد يطالب بكم ولا يقول كيف آخذ حقي، خلاص سينتهي أمركم ولا أحد ينصركم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. ولقد كرمنا بني آدم، ذكر العلماء يعني أنواع كثيرة من التكريم، لكن أهم أنواع التكريم هو التكريم بالعقل الذي هو مناط ومناط التكليف. يعني الله تعالى أعظم ما كرم به بني آدم أن جعله مكلفا في أحكام الشريعة ومخيرا في عبادة ربه سبحانه وتعالى، يختار الطريق الحق من طريق الباطل. وهديناه النجدين لعلكم تعقلون أفلا تعقلون. فالله تعالى جعل الإنسان عقل يهتدي به، بينما جميع الخلق ما سوى الإنسان ليس لهم عقول تهتدي بها، إنما هم فقط يهتدون اهتداء فطرة واهتداء جبلة وخلقة. فالله تعالى من أعظم ما كرم به الإنسان أن جعله هذا العقل وجعله يعني يعطيه هذا الوحي ليقوم به. بعض العلماء يذكرون أنواع، مثلا يقول مثلا الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يرفع طعامه إلى السماء، يعني من تكريم الله للإنسان أنه يرفع طعامه إلى السماء. جميع المخلوقات ينزل فمه إلى طعامه، يعني إذا بيأكل وينزل رأسه إلى الطعام، يقول هذا من تكريم الإنسان أنه ما جعله يعني ينزل طعام. ويذكرون شيء أيضا غريبا، الله يعني لو تتبعونا في كتب التفسير غاية في الغرابة وكلها صحيحة يعني، بس قال وهذا من كرمه وإحسانه عليه سبحانه، حيث كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام، فكرمهم بالعلم، كرمهم بالعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب، كرمهم بأن جعل منهم الأولياء والأصفياء، وأنعم عليهم النعم الظاهرة والباطنة. هذا كلام الشيخ السامي رحمه الله، وكلام جميل يشمل جميع أنواع التكريم. وقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، حملناهم في البر والبحر، في البحر واضح السفن، وفي البر يقول الشيخ السعدي هنا على المراكب من الإبل والبغال والحمير، وحتى المراكب البرية، المراكب البرية تقصد يعني السيارات وغيرها. فالله تعالى حمل الإنسان في البر والبحر، قال وفي السماء الآن، يعني الآن بعد يعني حتى في السماء حمله الله تعالى في الطائرات. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على الكثير ممن خلقنا تفضيلا. إذا الله تعالى كرم الإنسان كثير عظيم وأعطاه ما لم يعطي أحد من خلقه. يوم ندعو كل أناس بإمام، يوم القيامة يدعو الله سبحانه وتعالى كل الناس بإمامهم، قيل بكتبهم وقيل برسلهم، وهو حقيقة يدعى بهذا وهذا، يعني يدعى بالرسول الذي كان رسل إليه، ويدعى بالكتاب الذي كان يهتدي به. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. الكتاب في هذا السياق هو كتاب الأعمال، يعني يوم القيامة كل إنسان يأتي كتاب، إما يأخذه بيمينه وما يأخذه بشماله، إذا أخذه بيمينه نجا إن شاء الله، معناه أن أعمالها الصالحة نجت، والعكس صحيح إذا أخذه بشماله حلف. يوم ندعو كل إنسان فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فتيل الخيط الصغير الموجود في نواة التمر يسمى الفتيل، هذا الفتيل ولا مقدار هذا الفتيل يظلم الإنسان. ومن كان في هذه أعمى، يعني عن الحق وعن الدين وعن الخير، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، يعني أشد أسمع في ضلالا وأكثر عدم رؤيا. وإن كادوا يا محمد ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، يعني يقولون له ننزل آية تمدح مثلا الأصنام، نبي آية تمدح كذا، نبي آية، فهم يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يجاريهم. فالله تعالى يقول وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، كادوا يفتنونك لتفتري علينا غيره، يريدون أن تكذب على الله تعالى. وإذا لو فعلت هذا بين افتريت على الدين وعلى الوحي، وإذا لاتخذوك خليلا، يعني أعطوك محبة خاصة وصداقة خاصة. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وهذا يا إخواني والله آية مخيفة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وهو المؤيد بالوحي يعني يحتاج تثبيت من الله. فنحن أجل ماذا نقول، يعني نحن نسأل الله تعالى أن يثبتنا، ولا يفتننا ولا تزيغ قلوبنا، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالله تعالى يقول من شدة فتنة هؤلاء كادوا أن يفتنوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لولا لطف الله وتثبيت الله لنبيه، قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لو ركنت إليهم لأذقناك, إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات, يعني ضعف العذاب في الحياة وضعف العذاب في الممات, ثم لا تجد لك علينا نصيرا, لا تجد من ينصر من دون الله سبحانه وتعالى. إذن ندعو الله حقيقة أن الله تعالى يثبتنا ويصلح صدورنا, نسأل الله العظيم أن يثبتنا وإياكم على طاعته ونحببنا وإياكم لعبادته وأن يجعلنا وإياكم عبادة الصالحين, إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد, جزاكم الله خيرا.